induced calcium release، وده كلام مهم جدا، ان الكالسيوم اللي من الاكسترا سيلولار فلويد هو الكالسيوم الاساسي الموست امبورتنت اللي على اساسه بيخرج الكالسيوم من الساركوبلازميك ريتيكولوم. طب يا دكتور كلامك ايه علاقته بالعنوان؟ ده كلامي ده هو العنوان. كل ما ندخل كالسيوم اكتر كل ما الكونتراكشن يزيد. عشان كده في كتاب الاسم هم رسمين لكم عبارة عن عمدان طويلة. الناس بيني وبينكم ما خدتش بالها ان كل عمود بيعلى عن التاني والتالت اطول من التاني وهكذا، وكأني طالع سلم ستير كيس. وانت طالع سلم بتطلع من الدرجة الاقل للاعلى وهكذا، فسموها ستير كيس فينومينا او سموها تريب فينومينا. مهمة جدا، لازم تبقى انت مركز وانت بتيجي بتقولها، لان ده الفريكوانسي اوف استيميوليشن. طب انت قلتلنا هنقول في الاجابة عنوانين، انا يهمني دايما في النظر تنظيم الاجابة، ابقى داخل مبرمج عارف انا هعمل ايه. النقطة التانية اللي انا لازم اقولها نقطة جميلة جدا، النقطة دي بتقول ايه؟ بتقول post extra systolic potentiation. والنقطة دي علشان نفهمها لازم هنقولها مع موضوع الاكتوبيك فوكس، فانا عايزكم اكتبوها وسيبوا مكانها فاضي دلوقتي وانا اقصدها، عشان هنقولها في الحصة اللي جاية، حصة الاي سي جي، حصة الاريزميا، مهمة جدا وهقول لكم يلا بينا نحطها. هو ده مكانها، انا ما حبيتش اقولها مرتين لانها تتفهم اكتر مع الاي سي جي. نيجي للنقطة الرابعة في الانترنسك، علشان على هذا الاساس يبقى خلصنا الانترنسك فاكتورز. هنقول حاجة اسمها اينوتروبيك ستيت. اينوتروبيك معناها قوة الكونتراكشن، the force of contraction. قوة الكونتراكشن of the heart depend on، اكتبولي كده حاجتين، calcium level and myocardial muscle. عشان الهارت يعمل كونتراكشن قوي يبقى لازم الكالسيوم ليفل يكون زيادة، ولازم المايوكارديوم يبقى هيلثي. تخيل واحد عنده مايوكارديال انفاركشن،